أو هو واحد نصف اثنين كل ثلاثة نصف اثنين ثلاثة كل هذا مستحيل هذا شو معناه مستحيل هذا المقالة مستحيل عند المقالة طيب لذلك كانت الأقسام مهمة جدا الوجه الذات والوجه العربي عشان يميز بين وجود وجود الله سبحانه وتعالى ووجود وجود الموت. لا لولا لولا هو الإسلام يعني في وجه من الناحية المشابهة لولا يعني تعلق القدرة لم نتكلم عن أنه هو المعرف ليس من كلمش عن أطلع إلى هو المعرف لأنه لا تحسن خاصة بالنسبة إليه بحكم دراسة القدرة أن قدرة الله سبحانه وتعالى بفضل أنه إله ليس حابس فالحابس له قدرة وإن قدرة حابس طيب هنا عندنا يعني اتفاق في الوقت ضرورة الاتفاق في المعنى وإن جاء إذا قلنا باتفاق في المعنى فإما هذا الإله حابس فليكون إله أو هذا الذي قلنا بأنه أكثر فهو قد حابس وتخرج الامور وتثبت المستحيلات ولذلك لتلفظ بهذا الكلام قلنا بتباين من هاتين القدرتين هذه قدره قديمه وهذه قدره حاليه وقدره قديمه تلحق تعلق بالممكنات ولا قدرات الله سبحانه وتعالى وكل صفه من هذه الصفات اذا اثبتناها اثبتين او زادها ما يجب من المحاولة فيها ويقول القدرة في عجل فإذا قلنا أن إذا تتعلقت قدرة الله تبارك وتعالى بإيجاد العالم لكن هناك نسبة احتمال عدم النفاذ أو النفوذ فقد العجل تحول بل قل أنه واجب الأرض أو طريقة حكمنا على هذه الواجبات العقلية وإن كانت في الممكن يعني في الحيثية الأخرى أنه ليس قديما أي ليس مسلسح الوجود أي أنه مسلسح الوجود لا بمعنى لا أنا لفضاء الوجود لكن هذا العالم لما كان متكون من جوائر الأعراض يعني تكونه من جوائر الأعراض وما على جوائر الأعراض أي قسم قرن لذاته وقسم قرن لغيره شوف هذا الإثبات لهذا العالم هذا واجب لا يمكن عقل إما جوارح الإنسان طيب هذه الأعراض ليه مثلا سنة الحركة والسكون أعراض حاجة وإذا كان حاجة فكان يمكن هذه الحركة والسكون يعني مستحيل عقلا أن تقوم بذلك تفتح حركة في حركة فيها كنت من أنبارك قاعدة ذاتها في القرن مستحيل غير من هنا هذا المسيح لذلك يمشون مثلا أما إذا الفرق بين المستحيل العقل والمستحيل العام مو يقول لك واحد طاير على نفسه في الفرق المسيح كل خمس وستين تسعة كثير عقلي ولا عقلي؟ مو طبعا مو في كم مسيح ولكن مرة معنا نعبدين نبدأ ليش نعرف عقلي طبعي مزاجي أشعري الله أعلم